مرحبا، أنا نهاد الجريري، أهلا بكم إلى المرصد. في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم، من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة. أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن. المرصد بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد، نغطي فيها الفترة من 1 إلى 7 يناير 2024. إلى العناوين: على هامش الحرب في غزة، داعش يدعو إلى فوضى التقتيل في العالم. وعلى هامش الحرب أيضا، كيف تقود إيران مشروع فوضى في المنطقة؟ لأن إيران صاحبة مشروع فوضى بالمنطقة، مما يخدم المشروع الأكبر، فبالتالي هي تحتاج القضية الفلسطينية مناورة وليس أكثر. نتحدث اليوم إلى الأستاذ عبدالله سلمان، الكاتب والباحث السياسي العراقي. القاعدة تنشر مخططات لإسقاط طائرات وتنفيذ اغتيالات، وغموض في إدلب حول تورط القحطاني في مؤامرة انقلاب. للتواصل مع البرنامج يرجى الكتابة إلى نهاد جريري على تويتر وتيليجرام وفيسبوك، أو ترك رسالة في زاوية التعليق على رابط هذه الحلقة. وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت. المرصد بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم دائما إلى أخبار الآن. في غزة تدخل الحرب شهرها الرابع وتقترب من يومها 100، بالأرقام 4 من كل 100 غزي إما قتيل أو جريح أو مفقود. 70% من القطاع مدمر غير قابل للحياة، يخيم عليه شبح مجاعة كاسحة. في عالم الجهادية، داعش وجد عنوانا جديدا لفوضاه القديمة. القاعدة عبثا تبحث عن مكان وسط أدبيات غزة، ولا تزال علاقة حماس بإيران شوكة في حلق أشد المتحمسين لغزة. إلى التفاصيل. المرصد بودكاست على أخبار الآن. يوم الخميس 4 يناير أطلق تنظيم داعش ما أسماه غزوة واقتلوهم حيث ثقفتموهم، فكان ذلك عنوان هجماتهم في الأيام التالية. جاء هذا بعد كلمة للمتحدث الجديد باسم التنظيم أبي حذيفة الأنصاري حملت العنوان ذاته. لا تختلف هذه الكلمة عن افتتاحيات النبأ فيما يتعلق بموقف التنظيم من الحرب على غزة، فداعش يرفض القتال من أجل وطن وأرض، ويعتبر أن الكل في هذا العالم أعداء ما لم يتبعوا منهجهم، وأن جماعة التنظيم هم وحدهم من يسيروا على الطريق القويم. يقول أبو حذيفة: إن تحرير الأرض لا يعني تحريرها من حكومة علمانية إلى أخرى ديمقراطية، ولا يعني تحريرها من حكومة تحكم بالدستور اليهودي إلى أخرى تحكم بالدستور الفلسطيني، فالقانون الذي يحكم فلسطين ودولة اليهود واحد وضعه البشر. وبالتالي يدعو التنظيم إلى فوضى التقتيل. يقول أبو حذيفة: طاردوا فرائسكم من اليهود والنصارى وحلفائهم في شوارع وطرقات أمريكا وأوروبا والعالم، اقتحموا عليهم بيوتهم واقتلوهم ونكلوا بهم بكل وسيلة تقدرون عليها، لا تفرقوا بين مدني أو عسكري، فكلهم كفار وهم في الحكم سواء. بعد الكلمة بساعتين أطلق التنظيم عنوان واقتلوهم حيث ثقفتموهم على هجماتهم، التي كانت فاتحتها أن أعلن التنظيم مسؤوليته عن تفجيري مدينة كرمان الإيرانية الذي وقع قبل يوم الأربعاء. التنظيم فصل أن 2 من مقاتليه فجرا نفسيهما في جموع مشيعين احتشدوا على مقربة من قبر قاسم سليماني قائد فيلق القدس بمناسبة مرور 4 أعوام على قتله في قصف أمريكي في بغداد عام 2020. الانتحاريان فجرا نفسيهما بفارق 20 دقيقة، ما أوقع أكبر عدد ممكن من الضحايا. منشورات التنظيم بررت الهجوم بأن سليماني تورط بعشرات المجازر بحق مسلمي العراق وسوريا، وأنه جاء إحباطا لمحاولات أطراف عدة التسويق للمشروع الإيراني في المنطقة. إعلان داعش هذا عارض تصريحات إيرانية سابقة اتهمت إسرائيل بتنفيذ الهجوم، وحتى بعد ذلك حاول أنصار إيران تكذيب الإعلان، فقالوا إنه مزور، مستدلين بأن داعش لا يستخدم لفظ الشيعة بل رافضة. لكن الباحث إيرن زيلن من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى أوضح أن لداعش وكالة أخبار رسمية هي أعماق، تستخدم مفردات مجردة فتقول شيعة ولا تقول رافضة. أما ناشر نيوز فهي وكالة للبروباغاندا، تستخدم المفردات بما يعبر عن رؤية التنظيم فتقول رافضة لا شيعة. هذا هو ثاني هجوم لداعش داخل إيران في عام تقريبا. في 26 أكتوبر 2022 أطلق داعشيون النار على مصلين في مسجد مرقد شاه جراغ في مدينة شيراز. المرصد بودكاست على أخبار الآن. في الأسبوعين اللذين انتصفا العام اغتيل قياديان في صلب العلاقة بين حماس وإيران. الأول كان رزي موسوي القيادي في الحرس الثوري الإيراني واغتيل في دمشق في 25 ديسمبر، والثاني كان صالح العرور القيادي في حماس واغتيل في بيروت في 2 يناير. أما في الحادث الأول فقد عز مسؤولو حماس بموسوي ووصفوه بالشهيد على طريق تحرير القدس، ما أثار حفيظة الجهاديين مثل طارق عبد الحليم الذي كتب: فليقل لنا واحد فرد من المؤيدين لقيادات حماس والفصائل التي معها، فقط نريد أن نعرف مبرر هذا المديح العجيب الذي يرفع إثم ما يفعله الإيرانيون ويعتقدون إلى اليوم. وهذا موقف متوقع بالنظر إلى الانقسام الحاد في أوساط الجهاديين حول علاقة حماس بإيران، لكن لافت ما تعلق بردود الفعل بين الجهاديين على اغتيال العروري. فرع القاعدة في شبه القارة الهندية أصدر بيان تعزية بالرجل بوصفه أحد مؤسسي كتائب القسام. البيان لم يشر إلى العروري باعتباره نائب رئيس المكتب السياسي لحماس، كما لفت خلاف في أوساط مسؤولي ومؤيدي هيئة تحرير الشام حول أحقية العروري بالعزاء. عبد الرحيم عطون رئيس المجلس الأعلى للإفتاء في الهيئة قال عن العروري: هنيئا لمن نال الشهادة مقبلا غير مدبر في مواطن الدفاع عن شرف هذه الأمة. معارضو الهيئة انتقدوا هذا التصريح بكلام قليل تعليقا على صور للعروري مع قادة النظام الإيراني وحزب الله. هذا متوقع، لكن غير المتوقع ما جاء في حساب طاهر العمر الصحفي الموالي للهيئة. كتب: مواقف بعض المحسوبين على الثورة السورية والجهاد في سوريا بخصوص حماس وغيرها من ذيول حكومة إيران تمثلهم ولا تمثل ثوار سوريا ولا مجاهديها، خصوصا من عز قيادة حماس الموالية لملالي إيران وميليشياتها التي قتلت الملايين من المسلمين السنة في سوريا والعراق واليمن. المرصد بودكاست على أخبار الآن. في نوفمبر الماضي اشتعلت منصات التواصل الاجتماعي وخاصة تيك توك برسالة نسبت إلى أسامة بن لادن، عنوانها رسالة إلى أمريكا، وأصبح هاشتاغ Letter to America في قائمة ترند، إذ وصلت مشاهداته في التيك توك وحده حيث جيل اليافعين من الجنزن إلى 15 مليون. ما اضطر الغارديان في ذلك الوقت يوم 15 نوفمبر تحديدا إلى حذف النسخة المترجمة من نص الرسالة المنشورة أصلا في 24 نوفمبر 2002. اضطرت الغارديان لذلك بسبب ازدياد الترافيك ومشاهدة الرسالة على موقع الغارديان، ما سبب الحرج للصحيفة العريقة، إذ يقع ذلك ضمن الترويج لأدبيات إرهابية. الرسالة تبرر هجمات سبتمبر باعتبار دعم أمريكا لإسرائيل في احتلالها الأراضي الفلسطينية. تبين لاحقا أن كاتب الرسالة كان حقيقة أيمن الظواهري وليس أسامة بن لادن. المهم هو أن أحد المشاركين في ترجمة الرسالة من العربية إلى الإنجليزية وبالنسخة التي ظهرت في الغارديان كان محمد نعيم نور خان، أحد أوائل المجاهدين الباكستانيين الذين انضموا إلى أسامة بن لادن وأحد مؤسسي السحاب. قتل الرجل في غارة على منزله في غزني بأفغانستان في 2020. وهكذا نبشت السحاب تقريرا كان كتبه نور خان عن الأسير الأمريكي وارن وينشتاين الذي أسرته القاعدة في لاهور بباكستان في أغسطس 2011، وكان يبلغ من العمر 70 عاما. السحاب نشرت التقرير تحت عنوان قصة إسلام وارن وينشتاين وتحوله إلى الشهيد إسحاق بن سيدني. جاء في المقدمة أن نور خان كان مكلفا من قيادة القاعدة بملف وينشتاين اليهودي الأمريكي الذي عمل مسؤولا في الوكالة الأمريكية للتنمية USAID. يفصل التقرير كيف اعتنق وينشتاين الإسلام وكيف اقترح نور خان خططا لمفاوضة الأمريكيين على إطلاق سراحه. قتل وينشتاين في غارة بطائرة من دون طيار عام 2015. المرصد بودكاست على أخبار الآن. يحاول تنظيم القاعدة أن يجد مكانا له ولأنصاره في أدبيات اليوم. في يناير استأنف تنظيم القاعدة في اليمن إصدار مجلة إنسباير بنسختها الأصلية الإنجليزية بعد انقطاع دام 6 سنوات. في 2010 أصدر القيادي في التنظيم أنور العولقي العدد الأول من هذه المجلة ليكون مرجعا محردا لغير الناطقين بالعربية. وحتى العام 2017 صدر من المجلة 17 عددا ترجمت إلى العربية. هذا العدد رقم 18 جاء في شكل فيديو بعنوان ما لم تتوقعه أمريكا والغرب، القنبلة الخفية، يحرض على تنفيذ هجمات في الغرب انتقاما لحرب غزة. ويمكن اعتبار هذا العدد النسخة الفيديوية من العدد الأول الذي فصل خطوات إعداد قنبلة في المنزل. ومن نافلة القول أن مجلة إنسباير تحتل مكانا مرموقا بين أدبيات الجهاديين، وربما كانت النسخة الأولى من مجلة دابق سيئة الصيت التي ابتكرها داعش في أوجهه. المرصد بودكاست على أخبار الآن. في تطورات ملف الانقلاب في هيئة تحرير الشام بإدلب، أطلقت الهيئة سراح يوسف عرباش أبو حسن شيخ قبيلة البقارة الذي اعتقل في 19 ديسمبر ضمن حملة ضد القيادي المنشق عن الهيئة أبو أحمد زكور. قبل هذا نقلت حسابات معارضة أن مصادر مقربة من الهيئة سربت بعض اعترافات أبو مريا القحطاني الذي يقبع في سجون الهيئة، ومنها أنه جند للعمل لصالح التحالف منذ عام 2018 ضمن ما يسمى غرفة أربيل التي تضم أكثر من جهة استخبارية، وأن عمله كان على حراس الدين والدواعش. ونقل قوله بعد الانتهاء من حراس الدين لم يأتي أمر من التحالف بالعمل على هيئة تحرير الشام، وجاءنا أمر ببدء عمليات التجنيد داخل صفوف الهيئة تمهيدا لعمل انقلاب داخلي والسيطرة على الشمال المحرر بالقوة ليصبح قراره خالصا بيد التحالف. شككت حسابات وازنة في الشمال السوري بهذه الرواية. صالح الحموي أحد مؤسسي جبهة النصرة قال من خلال حساب قصة الصراع في الشام: لو كان الأمر سهلا وصحيحا قصة انقلاب القحطاني على الجولاني لأرسل أبو مريا أحداثيات وجود الجولاني لأي اجتماع في أي مكان ليقصفه التحالف، حينها سيستلم أبو مريا إمارة الهيئة. بحسب رواية الحموي كان القحطاني يتواصل مع ضابط من الموصل من نفس عشيرته بهدف رفع الهيئة من قوائم الإرهاب، وذلك بالعمل فعلا على التصدي للقاعدة وداعش. يقول الحموي: وهذا ما تأكد منه الجولاني في حينها، لذلك استغل الجولاني هذا الأمر ليسقط القحطاني أمام مريديه ومحبيه وعشيرته على أنه عميل للتحالف، لأنه أصبح زعيما في أعينهم، وهذا ما يزعج الجولاني، مع العلم أن الجولاني هو من رشح للتحالف أبو مريا. لذلك أصبح هاجس الانقلاب من أبو مريا ضده، والخوف الحقيقي من أبو مريا هو أن يكشف أسراره كما يفعل الآن أبو أحمد زكور. المرصد بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم دائما في أخبار الآن. نرحب هذا الأسبوع بالأستاذ عبدالله سلمان الكاتب والباحث السياسي العراقي. شكرا جزيلا أستاذ عبدالله لوجودك معنا في البرنامج. أهلا وسهلا بك ومشاهديكم الأكارم، وشكرا على الدعوة اللطيفة من جنابكم. أهلا وسهلا فيك دائما أستاذ عبدالله. منذ بدء الحرب على غزة ونحن في هذا البرنامج نبحث في سؤال: كيف تستغل إيران الحروب في المنطقة؟ كيف تتسبب بها؟ أنتم في العراق أدرى الناس بهذه المخططات، من وجهة نظركم أستاذ عبدالله كيف ترى هذا السلوك؟ إيران لديها مشروع قومي توسعي يعتمد على شعار تصدير الثورة، وهذا الشعار يحتاج أدوات كثيرة، ومن ضمن هذه الأدوات هي ما يسمى الأذرع الإيرانية تحت غطاء طائفي، وهي استخدمت الوسيلة الطائفية أو استخدمت الطائفية كأداة لتنفيذ مشاريعها الاستراتيجية، وليس حسابات طائفية صرفة، وإنما تستخدمهم أدوات لتنفيذ مشاريعها، لأنه الساحة العربية والإقليمية لم تمتلك مشروع آخر، فلذلك إيران تعمل باستمرار على توسيع مشروعها الذي هو توسعي تاريخي بالأساس، لأنه إيران تمتلك نظرية قديمة أنه هذه المنطقة وما يسمى الهلال والمناطق الأخرى هذه تابعة إلى بلاد فارس، ولكن الآن لا يمكن لإيران وفي هذه الظروف الدولية الجديدة وفي هذا العصر أن تدعي أنه هذه المنطقة فارسية ويجب إعادتها تحت، تكون هناك كثير من المعوقات القومية تجاهها. فلذلك هي استخدمت الوسيلة الطائفية، فالحروب تعتبر أحد أدوات هذه الأذرع الإيرانية، والفوضى تستخدمها إيران في كل المناطق، لأنه لما يكون هناك فوضى يكون هناك خلل اجتماعي وسياسي واقتصادي بالمناطق التي تعيش الفوضى. فلذلك إيران تستغل هذه الفرص وتحقق مشاريعها وتحقق ما يسمى في سياستها تسميه تعزيز الوجود الاستراتيجي في الإقليم. فلذلك هي تعتمد دائما على هذه النقطة وتوفر كل وسائلها. هي تعتبر الطائفية ملف وليس قضية، ملف وليس قضية، ليست قضية طائفية، بدليل أنه في العراق ونحن نكتوي بنار إيران، يعني الميليشيات الإيرانية أو الأذرع الإيرانية في العراق الجميع يقول عنها أنها طائفية، وكان بالحقيقة هي ليست طائفية بالمعنى المفهوم للطائفية. المفهوم للطائفية هناك طائفة مهيمنة ومسيطرة وتمتلك أدوات الصحة والسعادة والرقي الاقتصادي وغيره، وهناك طائفة أخرى مظلومة وفقيرة ومسحوقة. لكن نرى بالعكس، الطائفة التي تدعي إيران تمثيلها أو تدعي الأذرع تمثيلها في جنوب العراق تعاني ما تعاني من الويلات. ونحن لاحظنا أن ثورة تشرين أكدت على أن العراقيين بما فيهم الطائفة التي تدعي إيران تمثيلها لا تقبل وجود إيران بالمنطقة، ولذلك رفعت شعارات في المنطقة آنذاك: إيران برا برا، بغداد تبقى حرة. وهذا دليل على أن المجتمع العراقي رفض هذا التوجه الإيراني. فإذا إيران تستخدم الطائفية كملف وليست كقضية، لأنه الشيعة في العراق على سبيل المثال بالجنوب يعانون من الأمراض وسوء الصحة وسوء الاقتصاد والجوع والفقر وكثير من الملفات يشبه ما تعانيه المناطق الغربية التي تسمى بالتسمية السياسية العراقية بين قوسين سنة يعني. فهي نفس الأزمة. فإذا لا يوجد هناك حكم طائفي بالمعنى الطائفي، أن تكون طائفة سعيدة وطائفة تكون فقيرة ومعدمة. بالفعل أستاذ عبد الله، وهذا السلوك نراه في الأحواز ومنهم شيعة وسنة، ويمكن هذا مدخل مناسب للسؤال التالي. بالنسبة للقضية الفلسطينية، كيف ترى دعم إيران لجماعات سنية في المنطقة، العربية تدعمهم سياسيا وعسكريا تحت عنوان عريض هو القضية الفلسطينية؟ لأي درجة هذا الدعم حقيقي بما فيها القضية الفلسطينية، باعتبار أنه القضية الفلسطينية قضية ليست قضية تخص الفلسطينيين وحدهم أو تخص حماس بحد ذاتها، إنما تخص العالم الإسلامي أجمع. فبالتالي تستطيع إيران أن تستغل هذه المساحة من التأييد العاطفي للمسلمين للقضية الفلسطينية، أن تستحوذ على جزء من هذه العاطفة لمصلحتها. فبالتالي تسوق نفسها داخل هذه المجتمعات على أنها مؤيدة للقضية الجوهرية المركزية للشعوب العربية والإسلامية في هذه المسألة. فبالتالي هي تستحوذ على مجموعة عناصر اقتصادية واجتماعية داخل هذه المجتمعات وتستغل القضية الفلسطينية استغلال. وبالحقيقة لو نجد أن العلاقة مع الكيان الصهيوني أو إسرائيل بالتحديد مع إيران علاقاتها علاقات قديمة وقوية، وهناك لوبي صهيوني يدعم إيران داخل أمريكا بشكل قوي جدا. فبالتالي نعم هناك موجود لوبي إيراني قوي إسرائيلي يهودي يدعم إيران بقوة ويدفع بالإدارات الأمريكية بعدم التحرش بإيران إلا بالقدر المسموح به بعدم إيذائها، لأن إيران صاحبة مشروع فوضى بالمنطقة مما يخدم المشروع الأكبر، وهو استغلال قضية فلسطين والقضايا الحساسة التي تهم الشعب العربي والمسلمين بشكل عام. فبالتالي هي تحتاج القضية الفلسطينية مناورة وليس أكثر، لأنه الدعم موجود لكل الثورات ولكل الشعوب في العالم. يعني أن هناك مثلا الثورة في فيتنام دعمتها كثير من القوى السياسية العالمية، كانت في وقتها الاتحاد السوفيتي ولاغوس وكمبوديا والصين وكثر حركات اليسار، كلها دعمت الثورة الفيتنامية، وبالتالي انتصر الشعب الفيتنامي ولم ينتصر الداعمون لها، وهذا لأنه واجب. وكذلك تاريخنا القريب أيضا عن الثورة الجزائرية، دعم كل أبناء الوطن العربي والعراق ومصر ودول الخليج، دعمت كثير القضية الجزائرية وأحرار العالم، لكن اللي انتصر وحقق الانتصار هو الشعب الجزائري، لم يحقق الانتصار الداعمين له. الداعمين له أدوا وظيفة ما تقره عليهم أخلاقهم أو قناعاتهم السياسية، فبالتالي إيران حاول أن تستحوذ أو تستغل هذا الظرف وتقدم دعمها، لكنها تبالغ في هذا الأمر وتكذب. وكثير من عناصر قيادات حماس أكدت على أنه إيران لا تعطي بمقدار ما تدعي يعني. ونتذكر كان أحد قادة حماس قال أنه كل ما تضيع سفينة أو تسرق أو تنهب، إيران تبلغ حماس أنه هذه كانت موجهة إليكم، ولكن بالحقيقة هي ليس كذلك. أستاذ عبد الله، إذا ممكن أسألك عن داعش، انحاز التنظيم في السنوات الثلاث الأخيرة في المنطقة بشكل ملحوظ، لكن بعض الأكاديميين والخبراء يتخوفون من خطر عودة التنظيم. لأي درجة ثمت تخوف في العراق من هذا الخطر؟ كل الحركات الإرهابية إذا ما توفرت لها البيئة، وهذه البيئة يا إما سياسية يا إما اقتصادية يا إما التعامل الحكومي مع الناس، هذه الثلاث عوامل إذا ما توفرت فبالتأكيد تستغلها. بعدين انحياز الناس يعني نأخذ مثلا العراق. العراق موجود في الاصطدام الطائفي باستمرار، وهذا ما يشجع يعني، دائما نرى هناك تحريض طائفي موجود من قوى مؤثرة في الساحة العراقية، في القوى الحكومية العراقية ومهيمنة على السلطة، وهناك شعارات تخرج بين الفينة والأخرى، شعارات طائفية، هذا يعزز فكرة الاقتراب من داعش. وكما يعني كما صرح أهل الموصل سابقا يعني أنه يعني قبولهم لداعش لفترة أولية قصيرة كان نتيجة الظلم الموجود الذي مورس على أهل الموصل، فبالتالي أرادوا أي جهة تزيح عنهم هذا الظلم، لكنه جاءهم ظلم آخر وبشكل آخر. فالعملية عملية وجود العوامل المساعدة لهذا لداعش، وتصور السياسيين العراقيين أنه داعش القوى الموجودة في العراق التي تحتاج إلى فوضى في الساحة العراقية تهيئ الظروف إلى داعش، كما صرح أنه تم الإفراج أو تهريب قيادات من داعش قبل حدوث ثورة، قبل احتلالهم صلاح الدين والموصل والرمادي. هذه كلها وفرتها القوى المتنفذة في السلطة العراقية والميليشيات تحديدا يعني، هي قامت بإطلاق سراحهم. الآن موجودين آلاف منهم من داعش في السجون العراقية الغير رسمية. لماذا غير رسمية؟ هذا السؤال هو، هل يتم إطلاق سراحهم في وقت ما تحتاج هذه القوى لإثارة فوضى جديدة؟ هذه هي الأسئلة التي تنتظر على داعش. داعش كفكرة لا يعني لا تتسق ولا تتفق مع الثقافة العراقية الوطنية الشخصية. الفرد العراقي لا يميل بشكل عام إلى عملية التطرف الفكري أيا كان الفكر، أيا كان طائفي جهادي غيره، الشعب العراقي لا يميل إلى هذه، شعب يريد حياة وتنمية وتطور، أما ظروف داعش تخلقها القوى السياسية الأخرى بممارسة أو بدعم، يعني دعم داعش الإفراج عنه عدم مراقبتهم. يعني مثلا يعني لما دخلوا على الموصل بقوا سنتين داعش تقوي من دفاعاتها، كان المفروض يبدي تحرش، يبدي إضعافه باستمرار، كانت الموازنة تصلهم، رواتب تصلهم، كل من الحكومة المركزية، فبالتالي هذه عوامل تشجع بقائهم. فعلا أستاذ عبد الله، كثيرا ما يحصل هذا الخلط بين المقاومة والتجمعات الإرهابية في منطقتنا العربية. بدي أسألك أستاذ، لأي درجة تورطت إيران مع جماعات إرهابية في العراق في دعم وتسليح تنظيم القاعدة، مثلا جماعة أبو مصعب الزرقاوي، إبان الغزو الأمريكي للعراق؟ إيران تدعم هذه التجمعات ليس لمصلحة العراقيين، وعادة وفي كل تاريخ الشعوب بلد لما يدخل إلى الاحتلال من حقه أن يقاوم، والمقاومة عمل مشروع وعمل وطني دائم، لكن إيران لم تدعم المقاومة الوطنية التي هدفها محدود في إخراج المحتل، وليس هناك بناء فكري معين بعد الاحتلال. يعني المقاومة الوطنية هذا شعارها، شعار وطني أنه إخراج المحتل، أما دعم الفئات أو الحركات ذات الفكر العقائدي هذه هي التي تريدها إيران لخلق فوضى في العراق والتأثير السلبي على المقاومة الوطنية التي حدثت في العراق. وحتى يعني تصريح يوم أمس أو قبل أمس، تصريح حسن نصر الله أن المقاومة العراقية التي طردت الأمريكان كانوا جماعة إيران، وهذا بالتاريخ ليس صحيحا مطلقا، كانت القوى التي تدعمها إيران تعمل لدى القوات الأمريكية، وكانت توشي بكل الوطنيين العراقيين الذين يناهضون الوجود الاحتلال الأمريكي المقاومة العراقية الوطنية وليست العقائدية. فبالتالي كانت إيران تشوش وتسيء إلى هذه المقاومة، وأطلقت على المقاومة العراقية بين قوسين المثلث السني. هذا ليش؟ لأنه حتى تريد أن تحجب نصف الشعب العراقي عن المساهمة في هذه المقاومة، حتى لا تكون القضية وطنية وإنما تكون القضية طائفية. وهذا الخطأ الكبير الذي يعني ارتكبته إيران في العراق، ودعمت عناصر، والآن تدعي، وحسن نصر الله يدعي أن المقاومة الإيرانية الموجودة في العراق هي التي خرجت إيران، وهذا بهتان على تاريخ العراق. الأستاذ عبد الله سلمان، شكرا جزيلا لك. تسلمي. شكرا شكرا. وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في أخبار الآن. أنا نهاد الجريري، مع السلامة. المرصد، بودكاست على أخبار الآن.